ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا وهم لهم جند محضرون